الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، ما زال الحديث موصولا بالكلام على الأحكام والفضائل التي تتعلق بصلاة التراويح. من هذه الأحكام، وهو من الأحكام العامة، سواء يعني تعلق بصلاة التراويح أو بالصلوات المفروضة الجهرية، هذا الحكم حكم عام يتعلق بصلاة التراويح، وهكذا يتعلق بالصلوات المفروضات الجهرية، وهو أدب يتعلق بالمؤتمين، أدب يتعلق بالمؤتمين، فلا يتعلق بالمنفردين ولا يتعلق بالأئمة، إنما هو أدب يتعلق بالمؤتمين الذين يصلون خلف الإمام في الصلاة الجهرية. وهذه الصلاة الجهرية سواء كانت يعني نافذة كصلاة التراويح أو كالصلوات المكتوبات، هذا الأدب يسمى بأدب الفتح على الإمام، يسمى بأدب الفتح على الإمام، فإن من آداب من الآداب الذي ينبغي أن يتحلى بها المؤتم، من الآداب التي ينبغي ماذا أن يتحلى بها المؤتم إذا صلى خلف الإمام بصلاة جهرية، سواء كانت يعني فرضا أو كانت نفلا، كصلاة ماذا التراويح، وهكذا كصلاة العيدين الجهرية، صلاة الكسوف الخسوف الجهرية، وهكذا صلاة الاستسقاء، كلما كان من قبيل الصلوات الجهرية سواء كانت فرضا أو نفلا، فها هنا أدب يتعلق بالمؤتمين، أدب يتعلق بالمؤتمين، وهذا الأدب قد يكون أدب هذا الأدب إما أن يتعلق بالأقوال وإما أن يتعلق بالأفعال، والذي سنقصده ماذا في هذا المقام أدب يتعلق بالأقوال، أدب يتعلق بالأقوال أي بالفتح على الإمام، أدب يتعلق بالفتح على الإمام، والفتح على الإمام قد ينبه الإمام على فعل من الأفعال، هذا ما سنتكلم يعني ماذا ما سنتكلم عنه، وإنما نتكلم عن الأدب الذي يتعلق بأقوال الإمام، أما ما يتعلق بأفعال الإمام وتنبيه الإمام على هذا ماذا الفعل، هذا له مكان آخر، وإنما المقصود في مثل هذا المقام التنبيه، المقصود التنبيه على أدب من الآداب يتعلق بالفتح على الإمام في أقواله، فإن الإمام أثناء القراءة قد يحصل منه الخطأ، الإنسان بشر قد يحصل منه ماذا الخطأ، إذا كان الخطأ القولي والنسيان القولي قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، سهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا ماذا نسي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال لمن صلى خلفه ألا ذكرتني بالآية الفلانية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا الأدب يتعلق بالأقوال التي تحصل ماذا للأئمة، وهذا القول الذي يحصل ماذا للإمام، إما أن يترك ماذا قولا يذهب به كمال الصلاة، لا يذهب به ماذا أصل الصلاة وتبطل به ماذا الصلاة، وقد يحصل منه ماذا قول تذهب محو ماذا الصلاة من أصلها، أي بمعنى أن من الأقوال ما يترتب عليه، ما يترتب على تركه وما يترتب على الخطأ فيه بطلان الصلاة، وإفساد ماذا الصلاة، ومن الأقوال ما لا يترتب عليه بطلان ولا إفساد ماذا الصلاة، وإنما يذهب كمال الصلاة، فيكون حال المؤتم الذي يفتح ماذا على الإمام، فيما يتعلق بالأقوال قد يجب عليه وقد يستحب له، متى يجب عليه؟ يجب عليه أن يفتح على الإمام في حال أن ترك الإمام قولا، في حال أن ترك الإمام قولا يترتب على ترك هذا القول إفساد الصلاة وبطلان ماذا؟ الصلاة. فها هنا يجب الفتح على الإمام، ها هنا يجب الفتح على الإمام. وأما إذا ترك الإمام قولا لا ينبني عليه بطلان الصلاة، لا ينبني عليه بطلان الصلاة، فها هنا يستحب ماذا؟ للمؤتم ولا يجب ماذا عليه؟ بالإجماع. يستحب للمؤتم ولا يجب عليه ماذا؟ بالإجماع أن يفتح على الإمام. إذن حال المؤتم خلف الإمام فيما يتعلق بالفتح القولي على الإمام على حالين. الحال الأولى يجب عليه أن يفتح الإمام. متى يجب عليه أن يفتح الإمام؟ إذا كان بترك القول، بترك ماذا؟ إذا كان يترتب على ترك هذا القول من الإمام في حال التعمد بطلان ماذا؟ الصلاة، فإنه في هذه الحالة ماذا؟ يجب عليك أن تفتح الإمام. الإمام قد يكون نسي، وقد يكون سهى، وقد يكون أخطأ وأنت تعلم، فما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تفتح على الإمام حتى يصحح صلاته، حتى يصحح ماذا؟ صلاته. فإن هذا الإمام قد يترك ماذا؟ آية من فاتحة الكتاب، قد يترك كلمة أو آية من فاتحة ماذا؟ الكتاب، أو قد يحصل منه في فاتحة الكتاب لحنا به يحال المعنى، لحنا به يحال المعنى. ها هنا كما قال العلماء يجب عليك أن تفتح على الإمام، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا ينبني عليه بطلان الصلاة، هذا ينبني عليه بطلان الصلاة، لأنه مر معنا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. صلاة يعني ماذا؟ فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة. في كل ركعة يجب على المصلي أن يقرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب، لأنها ركن أركان ماذا؟ الصلاة. فإذا أخطأ الإمام يعني ماذا في فاتحة الكتاب، لحن لحنا يحيل المعنى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أخطأ أي بمعنى أنه نسي آية أو نسي كلمة، بل لو نسي حرف، بل لو نسي ماذا؟ حرفا، يجب عليك أن تفتح عليه. ها هنا الفتح واجب، ها هنا الفتح واجب. ولا نعلم من حيث الفتح الواجب إلا في هذا الموضع، ولا نعلم من حيث الفتح الواجب إلا في هذا ماذا؟ الموضع. وقد يزاد عليه، قد يقال هكذا يزاد ماذا عليه إذا لحن لحنا آخر فيما يتعلق بغير فاتحة الكتاب، لكن نحن يعني لحن ماذا يعني فيه إثبات عقيدة من العقائد المخالفة، كأن يقول وكلم الله موسى تكليما، فجعل المكلم هو موسى والمكلم هو الله سبحانه وتعالى. فالواجب هنا أن تفتح عليه، الواجب هنا أن تفتح عليه، وقص عليها ما كان في هذا المعنى، وقص عليها ما كان في هذا المعنى. فإذا لحن الإنسان لحنا فاحشا في غير فاتحة الكتاب فالواجب الفتح عليه، الواجب الفتح عليه. اللحن الثاني إذا كان فيما يتعلم فاتحة الكتاب وأحال به المعنى. القسم الثالث كما قلنا ينسى آية من فاتحة الكتاب، أو ينسى كلمة، أو ينسى ماذا؟ حرفا، هذا واجب عليك ماذا؟ أن تفتح عليه. ما دون ذلك من الفتح يعتبر من قبيل المستحب. على هذا الأدب الذي يتعلق بالمؤتم خلف الإمام سواء كان في صلاة التراويح لأنه يعني ماذا يكثر فيها تلاوة ماذا القرآن، أو كان في غير فتحة الكتاب في الصلوات ماذا الجهرية، فالفتح على قسمين، فتح واجب وفتح ماذا مستحب. هذه مقدمة لذكر الآداب في باب الفتح على الإمام، هذه مقدمة لذكر الآداب في الفتح على الأئمة. من هذه الآداب وهي كثيرة، من هذه الآداب وهي كثيرة، أي آداب تتعلق بالمؤتمين، لم تتعلق بالمنفردين ولا تتعلق بالأئمة، وإنما تتعلق بالمؤتمين ماذا خاصة. الأدب الأول في أثناء الفتح، في أثناء ماذا الفتح، أن الإنسان يخلص لله جل وعلا في هذا الفتح، أن الإنسان يخلص لله جل وعلا في هذا الفتح، فإن هذا الفتح عبادة، فإن هذا الفتح ماذا عبادة من العبادات، عبادة من العبادات، والواجب الإخلاص ماذا فيه لله جل وعلا. لا تقصد أنك تلفت ماذا الأنظار إليك، أو كذلك يعني ماذا تلفت الأنظار إليك أنك ماذا من الحفاظ، أو يقوم بنفسك حظ من حظوظ ماذا يعني النفس إلى غير ذلك، وإنما فتحت عليه ماذا رياء يعني مراءة، وهكذا أيضا ماذا كذلك ظهورا إلى غير ذلك من هذه المقاصد التي هي ليست لله عز وجل، التي هي ليست لله عز وجل. فالمسلم يكون على حذر، المسلم الذي يفتح على الإمام لابد أن يخلص في فتحه على الإمام. إذا أردت أن تفتح على الإمام فانظر أولا، لا تبادر بالفتح، انظر لعل غيرك ماذا يكفيك، لعل ماذا غيرك ماذا يكفيك في مثل هذا ماذا المقام. فإذا قام بنفس الإنسان أنه فتح هو أو فتح ماذا غيره عنده الأمر سيان كما يقال، فهذا إن دل إنما يدل على إخلاص، إنما يدل ماذا على إخلاص وعلى ماذا مراقبة. فكما قلنا الأدب الأول الإخلاص لله جل وعلا في أمر الفتح على الإمام. الأدب الثاني من الآداب الذي تتعلق بالفتح على الأئمة كما قلنا سواء كان في الصلوات المفروضات أو في صلاة ماذا النوافل الجهرية، الأدب ماذا الثاني أن الإمام إذا وكل شخصا بالفتح، إذا وكل شخصا، وجرت عادة في بعض البلدان أنهم لربما وكلوا شخصا معينا بالفتح، لا يتكلم إلا هو ولا يفتح إلا هو، يكون من الحفاظ المتقنين، يكون خلف الأئمة، يكون خلف ماذا الأئمة. فإذا وكل الإمام كأن يوكل المؤذن في الفتح أو يوكل حافظا من الحفاظ الذين يصلون ماذا خلفه، فخلاص لا ينبغي ماذا لأصحاب يعني ماذا الصفوف الذين يصلون ماذا خلف الإمام أو الذي يقف عن يمينه أو عن شماله أو في الصف الثاني أو الثالث القريب أو البعيد، لا ينبغي في هذه الحالة. وقد وكل الإمام شخصا بالفتح ماذا عليه إذا أخطأ، هذه من الآداب. لماذا؟ لأن قد يحصل تشويش، يحصل ماذا تشويش ماذا على يحصل تشويش ماذا على الإمام، هذا يفتح وهذا يفتح، الإمام ما يستطيع أن يتلقى المعلومة الصحيحة، لا يستطيع مع كثرة الأصوات، مع كثرة ماذا الأصوات وأيضا ماذا قوة ماذا الصوت في الميكروفونات إلى غير ذلك، فقد لا يستطيع ماذا الإمام، قد لا يستطيع الإمام يعني ماذا أن يعني ماذا يدرك هذه المعلومة في تصحيح ماذا الخطأ. فكونه يعني قد وكل ماذا شخصا، فإذا وكل ماذا شخصا سواء كان المؤذن أو كان يعني وكل ماذا شخصا ماذا آخر، ففي هذه الحالة ماذا لا ينبغي أن يفتح عليه ماذا من يعني ماذا من يكون عن جانبه عن يمينه أو عن شماله أو يكون في الصف الأول أو في الصف الثاني لغير ذلك. هذا من الأدب. من الآداب أيضا الأدب ماذا الثاني، إذا لم يوكل الإمام شخصا في الفتح عليه، في الفتح ماذا عليه، فمن هو الذي يفتح على الإمام؟ الأقرب في الأقرب. فكلما كان الإنسان أقرب، وكلما كان الإنسان ماذا أقرب إلى الإمام، لا شك أن الإمام يدرك ماذا معنى الخطأ لأنه أقرب ماذا إليه. بخلاف يكون الإنسان بالقرب من الإمام سيفتح على الإمام، وإذا بالذي يفتح على الإمام في آخر الصفوف أو يكون عن يمين الصف أو عن شمال ماذا الصف، ما يسمعه إلا كما يقال يعني ما يدري ماذا يقول. فلا ينبغي في هذه الحالة يعني ماذا أن يفتح عليه من كان متأخرا، لا يفتح عليه من كان ماذا متأخرا. فإذا كان يعني ماذا الذي بجانب الإمام، إذا كان يعني الإمام لم يوكل ماذا شخصا، فالمرتبة الثانية أن يفتح على الإمام من كان بقرب الإمام، من كان بالقرب ماذا من الإمام. من الآداب أيضا أن الإنسان إذا فتح على الإمام يفتح فتح رحمة كما يقال وشفق على الإمام، لا على أنه يريد ماذا يعني يستشفي ماذا من الإمام وينتقم ماذا من الإمام، وأن عندك أنت أخطاء عندك أشياء فيفتح ماذا على الإمام مثل هذا المقصد وبمثل هذا ماذا النية. لا ينبغي على الإنسان أن يفتح على الإمام وهو على هذه الحال، وإنما فتح المؤتم للإمام فتح ماذا رحمة وشفقة وإعانة للإمام حتى يواصل ماذا القراءة. من الآداب الذي يتعلق بالفتح ماذا على الإمام، إذا كان من يلي ماذا الإمام ما استطاع الفتح على الإمام، وعندنا حفاظ في آخر ماذا الصفوف، فلو يعني رفع ماذا الذي يعني ماذا الذي يكون ماذا في الصفوف ماذا الأخيرة رفع صوته في الفتح على الإمام، لا يدرك الإمام ما يقول، أي يغلب على ظنك أو تتيقن أن الإمام لا يدري ما تقول. في هذه الحالة ماذا لا ينبغي لك أن تتكلم، لا ينبغي لك. لماذا؟ لأن بعض العلماء يعني من الفقهاء من قال أن الفتح على الإمام يبطل الصلاة مطلقا، هكذا مسألة خلاف بين العلماء. من العلماء من قال أن الفتح على الإمام هذه زيادة في الصلاة، زيادة تكلم في الصلاة، تكلم ماذا في الصلاة، فإن هذا مما يبطل ماذا الصلاة. لكن على المذهب أيضا وعلى من يعني يرى جواز الفتح ماذا على الإمام، كون الإنسان في آخر ماذا الصفوف، هذا الإنسان في آخر ماذا الصفوف فيريد أن يفتح على الإمام وهو يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أن الإمام ما سيسمعه، أن الإمام ما سيسمعه، في هذه الحالة ماذا لا يصلح، لا يصلح لهذا المتأخر أن يفتح ماذا على الإمام. لماذا؟ سبب إزعاجا، رفع صوته، جلب الأنظار إليه، إلى غير ذلك من هذه الذي قد تحصل على هذا ماذا الفاتح الذي يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أن الإمام لا يدري ما يقول، لا يدري ماذا ما يقول، فينبغي في هذا الحال ماذا ألا يفتح عليه. وقد مر معنا أن الإمام إذا أقلقت عليه ماذا أقلقت عليه ماذا القراءة، أي بمعنى ما يعني أصبح الأمر مغلقا عليه، ما يدري ماذا ما يقول في غير فاتح ماذا الكتاب. مر معنا أن له خياران، الخيار ماذا الأول أن ينتقل إلى سورة ماذا أخرى ولا إشكال فيها، الخيار الثاني أن ينتقل إلى الآية التي بعدها ولا إشكال، إذا نسي هذه الآية أو كذلك يعني ما استطاع يعني الوصول لهذه ماذا الآية ينتقل للآية التي بعدها، ينتقل للآية التي بعدها ولا إشكال ماذا عليه، بخلاف ما بخلاف الأمر إذا كان بخلاف ما لو تعلق الأمر بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب ركن أركان الصلاة، فاتحة الكتاب ركن أركان ماذا الصلاة. أما في غير فاتحة ماذا الكتاب، الأصل فيما يتعلق بالفتح على الإمام أنه مستحب، هو الأصل أنه ماذا مستحب، هذا أمر. الأمر الثاني أن الإمام إذا لم يجد من يفتح ماذا عليه، مر معنا أن له ماذا خياران، الخيار الأول أن ينتقل إلى سورة من السور القصيرة أو الصغيرة القصيرة، نعم هكذا يقال، ثم بعد ذلك يكمل ماذا الصلاة، أو ينتقل إلى الآية التي بعدها ولا إشكال عليه، ينتقل إلى الآية التي بعدها ولا إشكال ماذا عليه، ولا يقع في الإثم، لا إشكال عليه ولا يقع ماذا في هذه ماذا بعض الآداب، مستلحق إن شاء الله ماذا بعض الآداب في الآداب في هذا المقام ماذا آداب تتعلق بالمؤتمين في الصلاة الجهرية خلف الأئمة سواء صلوا فرضا أو نفلا، الآداب ماذا كثيرة سنأتي عليها بإذن الله عز وجل واحدة واحدة.